أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد على القول بالأعم، وقيل للتصوير الجامع على القول الأعم بوجوه، وتقدم الكلام في الوجه الأول وهو المنسوب إلى المحقق القمي، وتقدم الكلام في توضيحه والإشكال عليه والجواب عن الإشكال. الوجه الثاني هو المنسوب إلى المشهور، حيث قال أن الجامع بين الصحيح والفاسد على هذا القول هو معظم الأجزاء، معظم الأجزاء هو الجامع بين الصحيح والفاسد. والتوضيح كون معظم الأجزاء جامعا بين الصحيح والفاسد يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي هل الجامع، هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الجامع هو مفهوم معظم الأجزاء، مفهوم معظم الأجزاء، هذا المفهوم يكون جامعا بين الصحيح والفاسد. والاحتمال الثاني أن يكون الجامع هو المصداق، هو مصداق معظم الأجزاء. ثم الاحتمال الأول باطل قطعا وجزما، فرض الجامع هو مفهوم معظم الأجزاء يكون باطلا، إذ لو كان معظم الأجزاء هو المسمى بالصلاة لكان المتبادر من لفظ الصلاة هو مفهوم معظم الأجزاء، وليس الأمر كذلك. لا يتبادر من لفظ الصلاة معظم الأجزاء، وللزم أن يكون لفظ الصلاة ومعظم الأجزاء مترادفين، وليس الأمر كذلك. ليس لفظ الصلاة مرادفا لمعظم الأجزاء، فهذا الاحتمال باطل قطعا وجزما، فالمراد هو الاحتمال الثاني، أي الجامع بين الصحيح والفاسد هو مصداق معظم الأجزاء، لا مفهوم معظم الأجزاء، هو المصداق. بمعنى أن الأكثرية، معظم الأجزاء بمعنى أكثرية، إذا كانت الصلاة مركبة من 10 أجزاء فمصداق معظم الأجزاء هو 6 أو 7 أو 8 فوق 6، لأن 6 أكثر من 5، أكثر من 4، فهي معظم الأجزاء. فمعظم الأجزاء هو المسمى بالصلاة. ثم ليس المراد من معظم الأجزاء الأركان، وبعض الأجزاء الآخر مع الأركان، لا، ليس الأمر كذلك. أو ليس المراد من معظم الأجزاء الأجزاء الغير الركنية، بل المراد هو المختلط من الأركان وغير الأركان. نفرض أن 3 من الأركان مع انضمام 3 من سائر الأجزاء تشكل معظم الأجزاء، فتكون معنى الصلاة ومسمات بالصلاة. هذا هو ما نسب إلى المشهور عليه السلام، بأن الجامع بين صحيح والفاسد هو معظم الأجزاء من حيث المصداق لا من حيث المفهوم عليه السلام. ولكن أورد عليه صاحب الكفاية بإرادين. الإشكال الأول من صاحب الكفاية على هذا الوجه هو نفس الإشكال الذي تقدم من صاحب الكفاية على المحقق القمي، حيث قال بأن الجامع هو الأركان، نفس هذا الإشكال، وهو أي هذا الإشكال الأول أنه يلزم على هذا القول أن يكون استعمال لفظ الصلاة على الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط يكون هذا الاستعمال مجازا، من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء وهو معظم الأجزاء في الكل، أي في الجامع لجميع الأجزاء والشرائط بعلاقة الكلية والجزئية، إذ استعمال اللفظ على نحو المجاز إنما يكون على غير ما وضع على أولا، ولا بد أن يكون هذا الاستعمال بعلاقة ثانية، علاقة مصححة لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي. ومن العلاقات المصححة لاستعمال اللفظ على نحو المجاز هي علاقة الكل والجزء، يلزم أن يكون الاستعمال في جامع الأجزاء والشرائد على نحو المجاز، وهذا باطل إذ لم يقل به القائل بالأعم، لم يقل أن هذا الاستعمال يكون على نحو المجاز، بل الاستعمال على جميع أفراد الصلاة يكون على نحو الحقيقة عند الأعمي. لا على نحو المجاز. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يلزم على هذا القول أن يكون شيء واحد داخلا في ماهية الصلاة وخارجا عنها، وهذا مستحيل. دخول شيء واحد في المركب وخروجه عنه بأن يكون جزءا للمركب ولا يكون جزءا من المركب مستلزم للتناقض، فيكون هذا باطلا. توضيح هذا الإشكال الثاني يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المسمى بالصلاة على هذا الفرض معظم الأجزاء، معظم الأجزاء مسمى بالصلاة، مصداق معظم الأجزاء، وهذا المصداق غير معين. نفرض صلاة جامعة لجميع الأجزاء والشرائط، نفرض هكذا، فمعنى الصلاة على هذا الفرد ليس جميع الأجزاء والشرائط، معظم الأجزاء. فالصلاة مركبة من التكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وغيرها من الأجزاء، مركبة من هذه الأجزاء. حينما اجتمعت هذه الأجزاء، ستة من هذه الأجزاء تشكل معظم الأجزاء وهي المسمات بالصلاة. ما هي الستة؟ يمكن أن يكون من الستة الركوع والسجود والتسليم والتشهد، ممكن، وممكن أن تكون من الستة غير الركوع، يمكن أن يكون الركوع، يمكن أن يكون جزء آخر بدلا من الركوع أو بدلا من السجود. فيلزم أن يكون الركوع داخلا في ماهية الصلاة في هذا المركب، وأن يكون خارجا. فيلزم أن يكون المسمى بالصلاة متردد بين هذه الأمور، بين الأجزاء، يكون متردد. إذا كان مترددا والتردد على خلاف حكمة الوضع، لا يمكن أن يكون سمى باللفظ معنى لفظ غير معلوم متردد، التردد على خلاف حكمة الوضع. كيف التردد على خلاف حكمة الوضع؟ لأن حكمة الوضع عبارة عن التفهيم والتفهم. لماذا نحتاج إلى لفظ إذا إلى وضع لفظ للمعنى، إذا إلى وضع الألفاظ للمعاني؟ لماذا؟ للتفهيم والتفهم، حتى يحصل التفهيم والتفهم من طريق استعمال اللفظ الموضوع له. والتفهيم والتفهم إنما يحصل حينما يكون المعنى معين، إذا كان معنى معينا يحصل التفهيم والتفهم، ولكن إذا كان المعنى غير معين مردد بين الأمور، هل يحصل التفهيم والتفهم؟ لا يحصل التفهيم والتفهم. فهذا أي كون المسمى بالسلام مردد، أي إذا كان المصداق معظم الأجزاء مردد بين الأمور، بعض الأمور قد يكون داخلا، بعض الأمور الأجزاء قد يكون خارجا، لزم هذا التردد. وهذا التردد قلنا ينافي حكمة الوضع، فيلزم أن يكون فرض معنى السلاء معظم الأجزاء باطلا لكونه مستلزم لهذا المحظور، ولازم ذلك أنه لا يمكن ولا يصح أن يكون الجامع بين الصحيح والفاسد هو معظم الأجزاء للزوم هذين الإشكالين هذين المحظورين. هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في التقريب وتوزيع الإشكال الثاني على هذا القول. ولكن أجاب السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره عن كلا الإشكالين، أجاب عن الإشكال الأول وعن الإشكال الثاني. وحاصل ما أجاب قدس سره عن الإشكال الأول توضيح ذلك، توضيح هذا الجواب، ولا يخفى أن هذه المقدمات نذكرها لتوضيح هذه الأمور، وليست وهذه المقدمات في كلام الأصوليين. وتوضيح هذا الجواب أيضا يتوقف على مقدمة، والمقدمة أن المجاز استعمال اللفظ السلا في معظم الأجزاء إذا استعمل في السلاء الجامعة من الأجزاء والشرائط. متى يلزم المجاز؟ يلزم المجاز إذا اعتبر معظم الأجزاء بالنسبة إلى الزائد عن معظم الأجزاء بشرط له. إذن ما هي على قسمين؟ ما هي سواء كان حقيقيا أو اعتباريا على قسمين؟ ما هي على ثلاث أقسام: ما هي بشرط لا، ما هي بشرط شيء، ما هي لا بشرط، على ثلاث أقسام. وهذا الإشكال المحظور الأول وهو كون استعمال اللفظ السلاء في الجميع الأجزاء والشرائط، أي في السلاء الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط مجازا، هذا الإشكال إنما يتم ويصح إذا أخذ لفظ السلاء هو معناه معظم الأجزاء، أخذ بالنسبة إلى الزائد عن معظم الأجزاء بشرط لا، أي بشرط عدم انزمام سائر الأجزاء، عدم انزمام زائد. فحينئذ معنى السلاء معظم الأجزاء بشرط عدم انزمام الزائد، إذا انزم الزائد كيف؟ هذا غير معنى السلاء. فيلزم المجاز من استعمال اللفظ السلاء في المعظم الأجزاء مع الزيادة، يلزم هذا المجاز وهذا المحظور. وأما إذا اعتبرنا معظم الأجزاء بالنسبة إلى الزائد لا بشرط، معنى اعتبار معظم الأجزاء بالنسبة إلى الزائد لا بشرط معناه أن يصدق لفظ السلاء على معظم الأجزاء سواء انزم إلي الزائد أو لم ينزم إليه الزائد، وعلى كلا التقديرين يكون استعمال السلاء على نحو لفظ السلاء على نحو الحقيقي. فأين المجاز؟ ها؟ فلا يلزم المجاز. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. والجواب عن الإشكال الثاني واضح، إذ الماهية الاعتبارية، السلام الماهية الاعتبارية، معظم الأجزاء معنى السلام، والماهية الاعتبارية تابع لاعتبار المعتبر تابع. فعلى هذا الفرض إذا اعتبر المعتبر أن معنى السلام معظم الأجزاء، ولكن اعتبر أن هذا معظم الأجزاء إذا اجتمع مع بقية الأجزاء فهو ثلاث، وإذا لم يجتمع مع بقية الأجزاء فهو ثلاث أيضا، اعتبر لا بشر، على كلا التقديرين يكون سلام. فعلى هذا الفرض لا يلزم الإشكال أصلا وأبدا، إذا أراد المستعمل من لفظ السلام معظم الأجزاء فقط فلا إشكال فيه، وإذا انزم إلى معظم الأجزاء سائر الأجزاء أيضا لا إشكال فيه. لا إشكال في دخول شيء في ماهية شيء عند وجوده وخروج ذلك الشيء عند عدمه. ومثال ذلك حتى في المركبات الحقيقية الأمر كذلك، مثلا البيت من المركبات الحقيقية الخارجية، البيت لابد له من الحيطان والغرفة والساحة، هذه الأمور ربما يكون للبيت بير، ربما يكون للبيت صالون، ربما يكون للبيت أشياء أخرى. عند وجود هذه الأمور فالبيت يسلق على المجموع من حيث المجموع، ولكن عند انتفاء هذه الأمور يسلق البيت على الباقي، على ما هو الموجود. فيلزم خروج بعض شيء عند عدمه ودخول ذلك الشيء عند وجوده، والمقام من هذا القبيل، وأقوى شاهد على ذلك الكلام الذي نتكلم. الكلام في اللغة أي في علم النحو قيل في التعريف الكلام أنه مركب من كلمتين، ولكن بالإضافة إلى زائد من كلمتين لا بشر يكون، قد يكون الكلام مركبا من ثلاث كلمات أو أربع كلمات. ألا يسلق الكلام على زائد من كلمتين؟ لا يسلق، لأن بيان كلمتين في تعريف الكلام إنما هو لتحديد أقل المرتبة، أي لا يتحقق الكلام من أقل من كلمتين، من كلمة واحدة، ولكن بالنسبة إلى الزائد من كلمتين يعتبر الكلام لا بشرط، يصدق الكلام على من على ما كان مركبا من ثلاث كلمات أيضا، والمقام من هذا القبيل. إذا كان معظم الأجزاء فالسلا يصدق على معظم الأجزاء، إذا كان زائدا أيضا السلا يصدق على الزائد، فلا يلزم شيء من الإشكالين. الحمد لله.